قال لا. ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة. هذا يجلكم من حرم القضاء من أيمان المسلمين الذي يلزم فيه الكفارة. إن الأيمان محترم إن الشبيه من نادر تقول علي كذا علي لله المعصوم علي لله الأربح كذا أهو نفس الأمر فلان يقول علي الطلاق كذا علي الطلاق كذا. طبعا في المقال أخطاء أيضا لما يقول رجل هو يهودي أو نصراني إن شرب الدخان مثلا فلان من أيمان المسلمين احترمه في كفارة لأنه عايز يمنع على نفسه من شرب الدخان وما بيحبش لا يهودية ولا نصرانية ولكن يريد يمنع نفسه من شرب الدخان من الحرام من الدخان وهو يهودي أو نصراني لو ترك الصلاة لو ترك الصلاة طب عايز يمنع نفسه وما بيحبش يهودية ولا نصرانية عايز يمنع نفسه من ترك الصلاة عايز يحافظ على الصلاة إذا ده كويس فيجعلوا كأيمان المسلمين مش أيمان كفار انحرف على يمين غير دين الاسلام هو كما قال لا تفسير كثير من الناس ربما لا يحسن فلذلك بينه وبين الشيطان غير في شرح هذا الحديث ومنه استنبط هذه الصوره التي ذكرت لكم فيه ما يحض الانسان على الله وما يمنعه من المحرم كذلك في امر الطلاق استفاد به نعم الإخوة إذا أردت توسع التوسع من المسألة ابن تيمية في جزء الفلك الثلاثين مسألة الكتاب تكلم على نعم. ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد وفي المذاكرة 300,000 حديث. وقال أي شيء أعني أعني أعني شيخ يقول أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد وفي المذاكرة 300,000 حديث. المذكرة فيها حوصة فيها استذكار فيها كلام فهي صورة المذكرة أن يجلس الحافظان فأحدهم يقول مثلا أول حديث صدر الحديث وخير يكمل الله وهكذا وهذا يتجاذب هذا مرة وهذا مرة يتبادلان اسمية المذكرة. نعم. وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث وكان يحفظ 700,000 حديث وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقراءات. قال الحاكم وسمعت أبا بكر بن أبي دار الحافظ بالكوفة يقول سمعت أبا عباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال وسمعت أبا بكر يقول كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. أعطانا ترجمة مطين من محمد. نعم. ومحمد بن عبد الله بن سلمان الحضرمي أبو جعفر المنقب بمطين الحافظ الثقة محدث الكوفة توفي سنة 297 هجرية. من المقصود لقب بن مطين لأنه كان يلعب مع الأطفال في الترع والنيل وغير ذلك نهر فكانوا يطيرونه يطيرون رجلا يطيرون بدلا فلقب بالمطير من يومها. نعم. قلت شيخنا اخر ولا يكون محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ابو جعفر الملقب بالمطير بعض الالقاب تشتهر وتغلب على اصحابه. يقول يا شيخ قلت شيخ نقول اخر لاهل البيت 300,000 حديث. اهل البيت حديث اهل البيت كثير يعني فيها تفسير فيها أقوال فتوى وفيها مرفوعات بس الظاهر هذه فيها مبالغة يقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث الظاهر في الفتاوى وأكثرها فتوى يقول أمتها وأخرج الخطيب التاريخ ولم يكن بقى في الصحابة الله. نعم. قال وسمعت أبا بكر قال وسمعت أبا بكر يقول كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث وسمعت أبا بكر المزكي يقول المزكي دي مهنة. نعم. كانت من قبل وهناك في محاكم وقبل القضاء في زين المزكي في زين المزكي المكان المزكي فهي مهنة وظيفة أحيانا يقول لك المزكي أحيانا يقول لك المعدي معدل بيزكي الشهور يقول لك الشاهد ده لا تقبل شهادته في المحل مش زي اليوم يمشي الانسان يشتري شهاده شخص بالمال

وأبقى فيه وأبقى فيه أشياء المتعقبة. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقال فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإجماع، وأبو حفص الميامجي جزء ما لا يسع المحدث جهله، وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الشهوازوري نزيل دمشق، فجمع لما وجد تدريس الحديث للمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرطة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه فلا يحصى كالناظر له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر. كلام الإمام الفضل الله عليه. نعم. كم فلا يحصى كالناظر له مستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. فعندكم كم ناظر له؟ زي العراقي زي السيوطي. طيب ومختصر زي الحافظ ابن كثير اختصر على ابن الملقن ايضا ومستدرك عليه كم استدرك عليه كثيرا من العراقي كذلك التقيل والإباحة والحفظ بن حجر كذلك ومختصر يعني راضا بما سمعت ومعارض له ومنتصر عندكم طلقين لهم حسب الصلاة على مقدمة الصلاة فيها اعتراض وفيها انتصار. من يحفظ هذا العباره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. عندك يا محمد فلا يحصى كم ناظم له ومختصر او مستدرك عليه ومختصر او معارض له ومختصر. ما شاء الله. قال الا انه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب بان يذكر ما يتعلق بالمبني وحده وما يتعلق كما فعل الحفظ النهر رتبوا ترتيبا مبتكرا وجعل مباحث تتعلق بالاسناد على حده مباحث تتعلق بالمتن على حده وذلك في النقطه وفي شرحها الجزء بان يذكر ما يتعلق بالمتن وحده وما يتعلق بالسناد وحده وما يجمعهما وحده وما يختص بكيفيه التحمل والاداء وحده وما يختص بصفات الضواه وحده لانه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن تأديبه. ما شاء الله. نعم. يقول الحقيقة المشروع بين الله لو فقط المصائب بين عبارة من النزهة وبين اعتراض التجارب في النقل. وسلطان وسلطان الواحد بالصبر. جزاك الله خير وصلنا لما نفقنا ابدا اختصر لنا مش كل التنقيط منكم يعني في عباره في نزهه وفي عباره في النقيط فاتى لها بسيط واحد بدون ان نميز بينهم لا رحم الله السوق نعم وقترعوا على هذا الترتيب جماعه منهم المصنف وابن كثير والعراقي والمقيني المتصنف اللي هو النظر النومي وغيره ايضا ممن اختصر نعم اختصر في الشركات وبعدين اختصر في الرسالة في التقريب وجاء السلطة اللي هو الله سلف في التقريب نعم وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي ايه التبريزي ايه رجع تبسي نعم المقيني كان في الحاشية الشيخ حمود نعم المقيني هو عمر بن غسلان المصيف سواري الدين التقني الشافعي شيخ الاسلام صاحب المصنفات التجاره ولد سنه 724 وتوفي سنه 805 له ايش محاسن الاصطلاح واحنا قلنا يا سراج الدين ومعنى عالم الدين البلقيني سراج الدين البلقيني وعالم الدين هذا غير نعم

وغير واحد إجابة منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي أن أبا الحسن ابن العطار الدمشقي أخبره قال أخبرني شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النووي رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ امتثالا لقوله كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ. التخدير بسم الله أبتدئ أولى من أبتدئ بسم الله. إن تقديم بسم الله يعني للتبرك أولى وأفضل. وتقدير فعل الله على اسما أولى لأن الفعل يدل على الاستمرار. بسم الله أبتدئ بسم الله أكتب بسم الله أشرب بسم الله أنظم وما إلى ذلك. بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر بلال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ولكن الحديث كل هذه لا تصح. كل حديث في هذا النص اللي فيها ذكر البسملة والبدأ بالبسملة وبدأ بذكر الله لا تصح. يكفينا في هذا كتاب الله عز وجل ابتدأ بالبسملة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه ما يريد كتابته من رسائل وكتب لبعض الملوك وغيره. نعم. ولا يصح في هذا الباب الا حديث واحد وهو كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. من أراد منكم أن يتوسع في هذا رجع إلى إرواء الغليل الحديث رقم واحد في إرواء الغليل رواه البخاري في الأربعين من حديث أبي هريرة. وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها مشهور في الصحيحين وغيرهما. وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن مبارك الصنعاني عن سلام بن وهب بن الجنبي عن أبيه عن طاووس علي بن عباس أن عثمان بن عفان الجنب بسم الله الرحمن الرحيم الجمل الجمل بدنا في اليمن المخالفية الجمل كان معاد فيها رب الله وإلى اليوم مسجد معاد موضوع مش الجمل نعم. أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من الخب. ناصر كل هذا قال الحاكم صحيح الإسناد. الحاكم التسعين تسعين وراه المرتوي أنا أحب الرقم لو قرأت عليه ليش رقم؟ نعم شكرا الرقم رقم أربعة. نعم خرجه الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في التفسير وبالخطيب في الشعب والخطيب في تاريخ بغداد. ابن أبي حاتم التفسير مطبوع التفسير مطبوع. والعقيلي في الضعفاء لتحقيق من طريق سلام بن وهب الزمري وهو من مناكير سلام المذكور. قال أبو حاتم كما في علل ولده منكر وكذا استنكره العقيلي عليه وقال التأليف في ميزان خبر منكر بل مكذوب. وقال في المغني سبحان الله انظر كيف الحاكم قال صاحب الإسلام قال خبر مكذوب شتان بين الثرى والتغير. نعم. وقال المغني خبر منظور لا يعرف. يا مغني من؟ المغني أو المغني العراق إما الظاهر لا يبلغ العراق اللي هو تخريج كتاب الإحياء الإحياء الوجيه المغني على حمل الأسرار في الأسرار لتخريج ما في الإحياء من أخبار. المغني عن حمل الأسفار في الأصفار لتخريج أحاديث الأحياء من الأخبار. أما المغني بابن التنبي فهو يتكلم على الضعفاء والمتروكين. انت تعرفين قصة يوسف الأسود لما بدأت ولا يرون حبيب كان عدته في بداية القائمة مع كتاب المغني للعرب في تخريج الحديث أحيانا تتعلم منه كثير ثم انطلق في علوم الحديث. نعم. وتخرج الزبير يشوف تخرج مستقل على الأحياء ولا على ولا على تخرج الزبير؟ هو يطبع أحيانا مستقلا ويطبع أيضا متصلا في الحرج. هو إذا هذا ما بين هذا من الناس ليس كمان العمل العراقي يعني عمل مستقل؟ التخريج؟ التخريج؟ عمل العراقي. أصلا اللي خرجوا أحياء علوم الدين جماعة منهم العراقي منهم السكان منهم الجديد خلال عمر كل عامل على نفسه مسعى واجتهاده نعم كل واحد له نفسه في تناول النقد لأحاديث الكتاب نفسه وكل مجموعة هنا في كمان من الوقت مطبع مستقيم تخريج العراقي الواحد يعني في مجلدات ظاهرة مع بعض السكي والزبيب كل زمان نعم بس مفيد أبو عبد الله الحداد قم بهذا العمل موجود تماما من الخليج الأحياء للعراقي والسكي لكن يعني في الحقيقة أحكام العراقي المفيدة للغاية ما استغناش على طول شوف هذا مين الخبر موضوع لا يعرف وبعدين عندكم معكم حديث الطائر أن النبي عليه الصلاة والسلام وهي نظر فقال اللهم يكون بحب خلقه فأول من دخل عليه من الأفضل طبعا حديث موضوع بتخليش بيت المستدرك وانت رجل تستدرك على الصحيح بس لا شيء من تستدرك والمصدر أيضا أن الحاكم الجنسابوري كان في تشيع يثير من هنا أدخل عليه. نعم. إذا كان من الشيعة يحتاج لكن أوائل من صنف المصطلح ويذكر منهم من باع المصطلح كان يحتاج للحاكم الحاكم الجنسابوري إذا شفنا التشاور الحاكم الجنسابوري ظهر في الحاكم ليس بالشيعي كما هم يزعمون. نعم. في تشيع السير كما في شعب الحديث كما في كما في عبد الرزاق الصباحي. نعم. تشيع خفيف. تشيع خفيف ويؤخذ على الحاكم ويؤخذ على عبد الرزاق. لكن مش التشيع الذي نعرفه الذي هو الرفض مثلا. أو التشيع الذي هو التشيع. كان شعب التفضيل مثلا شفنا التفضيل مثلا. يعني في شيء من التفضيل ليس الشيء التفضيل الكل وليس من التفضيل اللي برد مفيد أن يسمى الشيخين لا أو يسمى السلف أو يسمى عائشة أو يسمى معاوية أو معاوية كم يصلوا إلى هذا الحال لكن أنت عارف بعض الناس مرضى مثلك مثل الكوتري كيف يقول لك بجد ان الحاكم ده مرض يقول امام في الحديث رافضي وخبيث شوف رافضي وخبيث وين وكلمة فيه تشيع كثير في وين دين هذا الشتات كل هذا بسبب ذلك ممكن يكون روى حنيفا فيه مثلا دم ابي حنيفه مثلا ابو حنيفه امام رضي الله عنه فممكن الحاكم ياتي باسناد ياتي بروايه هي شيء يتعلق بالشخص أبي حنيفة الإمام رحمه الله فعايز بقى الكوثري بعض الرواية فيمشي يقول لك ده رواه الحاكم ده رواه فيضرب في الحاكم يطعن في الحاكم نعم وبهذا يعرف ما في قول الحاكم من التسبع عشان شوف الكوثري لما يقول لك إمام في الحديث رفضي مختلف هو الكوثري عايز ايه؟ عايز يأتي بأي سجعة يسقط الرجل بعيد. زي قال واحد أرسل له رسالة بعدين للوالي أرسل واحد خلي السلطان أرسل للوالي الكتاب كذا كتب له فيه أيها الوالي بقم قم في رضا قد عزلناك فقم. قال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة. هو غاوي يعني السجعة فعايز يعني السجعة فجت فيها فعزلتني. هو الكوثر نفسه والله قال لك إمام الحديث أبو وضع الحديث وتجوب على رفض من خمسة إزاي فتلكها في سبيل رفض الله فيهم الكذابين فيهم الوضعين فيهم كذا فيهم كذا في إمام الحديث وبعدين بنقط الناس يقول رفض الخمسة أنا قلت إمام الحديث وعند له التشيع يسير تمشي إن هذا كلام أنا ما شايف أنا ما أعلم الحديث نعم. وروى ابن طويل في تفسيره من طريق عبد الكبير بن معافى بن عمران عن ابيه عن عمر بن بدر عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم من المشرق وسكنت الرياح وهذا الحديث ضعيف او موضوع مثل الشيخ في الاعلام وهذا البحر واصلح البهائم وبلادانها ورجمت الشياطين واعتاد المؤلفون والشراح في بدايه كل كتاب يذكر هذا العدد الكامل وخاف الله بعزته وجلاله ألا يسمي ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. هذا واقع أيضا في تفسيره من طريق أكثر من كتاب. جميل نعم. وروى ابن جرير وابن مطويه في تفسيرهما وابن معين في خلد من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن إسماعيل بن يحيى عن إسماعيل عن عطية عن أبي سعيد بن الخدري مرفوعا أن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمهم فقال له المعلم قلت بسم الله الرحمن الرحيم فقال له عيسى وما بسم الله وما بسم الله قال المعلم لا أدري فقال له عيسى الباب بلاء الله السين سناه والميم ملكه والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. أخرجه ابن حبان في مصبوحين وابن عدين في الكاني وابن جرير الطبري في تفسيره وابن معين في الحلي وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق اسماعيل بن عياش به وعزاه ابن كثير في تفسيره والمصنف دور منصور لابن مطلب وقال المصنف هناك بسند ضعيف جدا. جميل. وقال ابن عدين هذا حديث باطل بهذا الاسناد وقال ابن حبان في اسماعيل بن عياش ايضا لو رجعتم يا اخوان الى كتاب الامام السيوطي الدور الموضوع التفسير بالمقطوع اللي دون أن يذكر الموضوع ذكر جميع هذه الروايات موسع مطولا نعم. وقال ابن حبان في اسماعيل بن يحيى كانوا من يروي الموضوعات عن الكتاب وما لا اصل عن الاثبات لا تحدث الروايه عنه والاعتداد به حالا وما لا اصل وما لا اصل وما لا اصل يعني وما لا اصل له وقال صالح بن محمد جزرة كان يضع الحديث وقال الأزدي ركن من أركان الكلم لا تحل الرواية عنه راجع الإسلام. نعم. وهذا حديث غريب جدا قال ابن كثير وقد يكون صحيحا موقوفا أو من الإسرائيليات كان لم يرفع عنه. نعم. وروى ابن جرير من طريق بشر بن عمارة عن أبي روض عن الضحاك عن ابن عباس قال الله بالألوهية والعبودية على خلق يعني تفسير التفسير نعم جميل تفسير بالألوهية والرحمن نعم والرحمن الفعلان من الرحمة وضحيح تفسير وشرح معنى الأسماء وضحيح الرقيق الرقيق بمن أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب وبشر ضعيف والضحاك لم يسمع من ابن عباس. واسند ابن جرير عن العظمي قال الرحمن لجميع العظمي من هو العظمي؟ ستا جابر عن امام احمد شاكر في تحقيقه رحمه الله في تحقيقه هو محمد بن عبيد لانه هو محمد بن عبيد الله بن ابي سليمان العظمي وكان من عباد الله الصالحين ولكنه لا يمتروه. ما شاء الله مات سنه 155 تقريبا. ما شاء الله قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين. واسند بن ابي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الاعظم. نعم. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا؟ قال لا احد يسمى الله. واسند خضر الرياضي في شعر من الأسماء والصفات والحافظ في مستدرك عن ابن عباس بن لا يسمى أحد الرحمن غيره وقال الحاكم صحيح الإسناد. وهو البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله اتباع انه سميا قال احد يسمى الله. واسد بن جرير عن حسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع اي لا يستطيع احد ان يتسمى به. واسند بن ابي حاتم واسند بن جرير واسند بن ابي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الاعظم. وهو البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم انه سميا قال لا احد يسمى الله. وأسند ابن جرير عن الحسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحروه تسمى به. أسماء خاصة أسماء الله على القسم قسم خاص وقسم مشترك. أسماء خاصة الله الرحمن تمام الرزاق الخضرات أو الأسماء المشتركة الرحيم معنا العزيز الحكيم العليم. الأسماء الخاصة كثيرة منها مالك الملك ملك الأملاك عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام فضل سنة الله. الرحيم قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس ان ينتحروا. مش معنى ينتحر صحيح رحمه الخلق ليست كرحمه المخلوق لكن ممكن ان يوصف المخلوق بانه رحيم يوصف بالله لا باس. الرحيم بسم الله يستطيع الناس ان ينتحروا من المؤمنين رواه الرحيم وصف النبي عليه الصلاه والسلام. نعم تسمى به تبارك وتعالى. وبهذه الاثار عرفت مناسبه جمع هذه الاسماء الثلاثه في البسمله. طيب جميل الحمد لله. الحمد لله اوصى الطبيب في غريبه وبياني في مسلم في الفردوس والبيهقي في الادب بسند رجاله ثقات لكنه منقطع عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده. لا أدري ما صحته عندكم تحقيق عندك شهادة؟ قال أخرجه عبد الرزاق المصنف من طريق الخطابي في غريبه وبهقيق الأدب في الشعب وفي الشعب والديلمي في الفردوس من طريق قتادة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهذا إسناد منقطع كما قال المصنف لأن قتادة لم يسمع إلا من أنس ولذا قال البيهقي هكذا جاء مرسلا بين قتادة ومن فوقه يعني من موصل هنا المنقطع وهذا شيء في كلامه. جميل. نعم. وروى الطبراني في الاوسط بسند ضعيف عن نواس بن سمعان قال سرقت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردها الله عليك لاشكرن ربي فردت فقال الحمد لله فانتظروا هل يحدث صوما او صلاه فظنوا انه نسي فقال له قال الم اقل الحمد لله. قال ايوه اقرا لنا تحقيقا. المرجع الخط قال يكفيك في المجمع رواه الطبراني في الكبير والاوسط. فيه عمرو بن واقد من القرشي وقد وثقه محمد بن مبارك الصوري ورد عليه وقد ضاعفه دائما وترك حديثه. جميل. ورواه ابن جرير بسند ضعيف عن الحاكم بن عمير وكانت له صحبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله كذلك. جميل. لا بس معنى طيب. وأسند من طريق الضحاك ليس مرفوعا لا صح مرفوعا في ضعف ضربة سند ضعيف الحكم بن عمير. والحكم بن عمير في شيء انظروا كده في الحاشية ما في جميل جميل ماشي تفضل. وأسند من طريق الضحاك عن ابن عباس قال الحمد لله هو الشكر لله الاستغفاء لله والإقرار بنعمته وابتدائه وغير ذلك. نعم. وأسند بن أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا الحمد لله تملأ الميزان. ماذا في صحيح مسلم؟ تمام، منطقة في صحيح مسلم رواه النسائي سالم من العلم. نعم. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم. وفي صحيح ابن حبان والترمذي من حديث جابر بن عبد الله أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. جميل. نعم. ورواه ابن حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا كل أمر بإله لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. قل عندكم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب في القرآن. والحديث حسنه الألباني. نعم. حديث جابر هذا أفضل ذكر لا إله إلا الله، لا شك أن كلمة التوحيد هي أفضل ذكر. وهل كم اشتملت على حرف الصلاة؟ لا إله إلا الله. ألف قرن ألف عام. خمسين ألف عام. كل من حرف الجبر. يعني ممكن تتكلم بها بكلمة حرف الشمس. لأن حرف الجبر وما حدش يحسبك عندك من دون هذا. يعني بيقولوا كده بالصياغة عشان ما تحبش الشيء من كلمة تقول لا إله إلا الله. هل من خصائص لا إله إلا الله كلمة تقول كم حرف الجبر؟ أيوه الهمزة والباء والهمزة حرف الجبر. نعم. لا. ها؟ لا. أنت تقولها بلسانك من داخل المطار الجامعة. أنا من حروف الجوف. نعم. وراه حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا كل أمر ببال ما يبدأ فيه الحمد لله فهو أخطأ. لا صح. نعم. وراه أحمد والنسائي من حديث الأسود بن سريع مرفوعا إن ربك يحب الحمد. لا شك إن الله يحب الحمد ما في خلاف. في القرآن وفي السنة كثير، لكن الحديث هذا مرفوع كده لا صح. وفي الحقيقة شوف كيف الشيخ الألباني صحيح. إذا نقول كل هالشيء أمر صحيح. أصل يعني إحنا ظننا أن انطلقت إنه حديث مستقل، وحديث طويل فعلا وفيه جملة هذه الجملة. إن ربك يحب الحمد. صحيح ذكرتها. أنا من كده بتشوفه مستقل يعني. الصحيح ما هوش مستقيم يعني الجملة مستقيمة، هو حديث طويل وبعدين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن ربك يحب الحمد. ومن هنا الصحابة الشيخ الألباني حديث مطول. فجزا الله الشيخ الألباني على الصحيح أي خير. وبرفض المحمد الشيخ. ربنا أخرج أحمد بن مسعود الكبرى بلفظ يحب المحمد. المحمد؟ أيوه بس اللفظ اللي صعب الشيخ الألباني إن ربك يحب الحمد. الجزء كم نقول 79 و 103 بالله 60 صفحة. نعم. الفتاح صيغة مبالغة من الفتح بمعنى جميل الفعال. نعم فعال صيغة مبالغة بمعنى الجبار القهار الفتاح. نعم الخلاق. قال تعالى معنى بمعنى القضاء. نعم بمعنى أداء مع الإعداء من القضاء. قال الله تعالى ربنا قال الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معنى اقضي هذا معنى بالمعنى القضاء العطاء الرزق يفتح على الناس في الفهم في العقل يفتح عليهم بالنصر التوفيق يقضي بينهم. نعم يحكم بينهم لا بس المنان. المنان صيغة مبالغة من المن بمعنى المنان. يلا سبحان الله أين الموضع الذي نفهم منه مجنة في القرآن؟ أول حاجة كده إصطفى القرآن المقدس ما يبرر القول كده على الذاكرة الهرب الهرب ما فيش تمام خلص. طيب يلا استنى طيب استنى اول حاجه نثبتها بعد ما هو التعليم يا من نادى بغير بدي أسمع الدرجة. اللهم إني أسألك أن تكون الله الواحد المنان. تمام. من نادى فيه تمام. طب الحنان بقى ليس بالاسم انما هو بالاوصاف. وحنانا من لدن قدر صفه صفنا. نعم. اللهم اتحنن عليك ببعض الحديث في الدعاء عليك. طب المنان معنا قبل السؤال احسن. نعم. بمعنى الكثير من الكثير من النساء في النوع 45 في اثر المسلسل المعنوي انه الذي يبدا بالنوال قبل السؤال. طيب ذي القول كما وصف تعالى بذلك نفسه في كتابه وفي سطر ابن عباس فيما اخرجه في حاتم بالساعة والغنى. تمام. والفضل والاحسان الذي من علينا بالايمان بان هدانا اليه ووفقنا له وفضل ديننا وهو الاسلام على سائر الاديان كما ورد في ذلك الاحاديث المشهوره ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عباده الاوثان اي الاصنام التي كان عليها كفار الجاهليه في زمن الفتره بعد عيسى عليه السلام. وقد ذكر المصنف هنا اربع صفات من اشهر الاوصاف فالحبيب ورد كحديث الترمذي وغيره من معين عباس مرفوعا الا وانا حبيب الله ورسوله. الخليل اعلى من الخليل. وبعدين حديث الا وانا حبيب الله ورسوله. بعضهم بسبب كلمة يا الله. نعم. طيب شرقينا في عايز تقرأ طيب خرجوا تلمذي اقرأ خرجوا تلمذي من طريق زمعة النصارى عن سلمة بن مروان عن الكونة عن ابن عباس وقال غريب. وقد قال الإمام أحمد لما سئل عن سلمة كما في علل لعبد الله روى عنه زمعة أحاديث مناكير وقال وقيل في ترجمة سلمة بتحقيقه وروى عن عكرمة أحاديث لا يتابع منها على شيء وهذا منها إن شاء الله تعالى. وروى أحمد وغيره من حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي فلو كنت منتخلا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم خليل الله. ما شاء الله. وقال اختلف في تفسير الخلة والشقاق فقيل الخليل المنقطع الى الله بنبيا وقيل المختص به وقيل الصفي الذي يوالي فيه ويعادي فيه وقيل المحتاج اليه واصل محبة الميل وهي في حق الله تعالى تمكينه لعبده من السعادة والعصمه وتهيئة اسباب القرب والفاضل الرحمة عليه وكشف الحوت به عن قلبه والاكثر على ان درجة المحبة ارفع وقيل بالعكس لانه نفى ثبوت الخلة لغير ربه واثبت المحبة لفاطمة وابنيها واسامة وغيرهم وقيل هما سواء. الخلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعبد وهي غايته واعلى درجات المحبة. الخلة ومنه قال القوم قال قد تخللت مسلك الروح مني ولله سمي الخليل خليل. يخص بالنبي فقط والخليل عليه السلام ولكن الخليل يجوز لأحدنا يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول فلان خليلي من الناس. انما بعضهم يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول ابو هريره وابو ذر وابو الصحابة. نعم. والعبد من اشرف صفات المخلوق اسند القشيري في رسالته عن الدقاق قال ليس شيء اشرف من العبوديه ولا اسم اتم للمؤمن منها. ما شاء الله. ولذلك قال في صفته ليله المعراج وكان اشرف اوقاته سبحان الذي اسرى بعبده فاوحى في سبب مرض غير الخطبه ذكر العبد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبوديه اسرى سبحان الذي اسرى بعد في النجم فأوحى بها في الجن في الجن والنوم على الله وفي الكهف فين؟ أنا أعجب أبا عبزين الفرقان فين؟ على عبزين الفرقان على عبزين طيب في الأنفال فين؟ يوم تقلب ما يوم تقلب في الزهر فيه ليس الله مكمل حابدا كمل كمل وكهل في البقرة ما فيه في أول بقرة في رب يزرع حاجة تحدي تمام والله في الزهر طلب يوم يوم سبب الله خبره الفقاء والزنا والبقرة والأحزاب والإسراء والكف هي الكف والزنقان يعني واحد كف والجن والجن والبقرة لو كان هي الفقاء والكف والصواعق على عبدين لو كنا عبدين أن نبيلهم في الفقاء ولو كان اسم أعداد من العبودية تجديد كان تجديد في الفرقين الوحي في النجم الإسراء في الإسراء في الدعاء في الزين الكفاية في الزين تحدي في البقرة صلاة الله نعم ولو كان اسم أجل من العبودية يسمعه دين صح وأسند عنه أيضا قال العبودية أتم من العبادة فأولا عبادة هي العوالم ثم عبودية وهي الخواص ثم عبودة وهي الخواص الخواص كان بهم في النفس من الشيء تقسيمته وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة أن ملكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أرسلني إليك أفملك النبي وجعلك وعبد رسول الله فقال جبريل توضع لربك يا محمد قال العبد رسول الله والأشر في معنى رسولي أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر فنبي فقط هذا التفسير تفسير الجمهور الراجح أن الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشريعة جديد والنبي إنسان فرد ذكر يأتي مكررا شرعا سبقا عرفتم؟ نعم وممن جزى به الحليمي قيل وكان معه كتاب الحليمي الشيخ الإمام بيضاوي في فوارق بين الرسول والنبي ذكر العلماء 10 فوارق مترادفان والصواب أنهما ليس مترادفين نعم وقيل كان وكان معه كتاب ونسخ لبعض شرع من قدر فإن لم يكن فنبي فقط وإن أمر بالتكليف فالنبي أعم عليهما وقيل هما بمعنى وهو الأول وقيل هما بمعنى وهو الأول مثلا هذا مثلا ثم الإجماع على أنه مرسل من الإنس والجن دون الملائكة صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعر والرازي والنسفي في تفسيرهما ونقله المتعاشرون منهم الحرب أو الفضل العراقي في نكته على ابن صلاح والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع واختار البارئي والسلكي أنه مرسل إلى الملائكة أيضا هو اختياري وقد ألف فيه كتابا جميل وأما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن